فاتخذتم من دونه ابتغاء كذلك يضرب الله الحق والباطل فمن السيد زبد وابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء كذلك يضرب الله الحق والباطل قل هل يستوي العمى قل الله خالق